بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أتوا الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم، أما بعد، فقد بقيت مباحث يسيرة في أحكام حد السرقة نتمها إن شاء الله، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحد الثالث وهو حد الزنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة كتاب الحدود، قال: باب حد السرقة. قال: فصل. فإن سرق بعد قطع يديه ورجليه حبس وعزر. هذا على القول بأنه تقطع الأربع، يعني جميع أطرافه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا سرق بعد أن قطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى، ثم سرق فقطعت يده اليسرى، ثم سرق فقطعت رجله اليمنى، أصبحت جميع أطرافه قد أزيلت، ثم سرق، يعني خامسة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يحبس ويعزر. يحبس يعني يوضع في الحبس، ومعنى يعزر يعني يؤدب، ولا يقتل كما جاء في حديث، وذاك الحديث فيه كلام للعلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن سرق بعد قطع يديه ورجليه حبس وعزر، وكذلك إن سرق ثالثة على الرواية الأولى. وكذلك أيضا إن سرق ثالثة على الرواية ماذا الأولى في المذهب، وهي مذهب أبي حنيفة كما عرفنا، لأنه إذا سرق للمرة الأولى قطعت يمينه، وإذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، حتى تبقى يده اليسرى يمشي على خشبة كما مر، واليمنى قائمة، ولا يد له يمنى. هذا هو القول، وهذا حقيقة هو الذي رجحناه فيما مضى. فإنه في هذه الحالة إذا لو سرق ثالثة يلقى في السجن، بحيث يحال بينه وبين تكرار تلك الجريمة، ويؤدب أيضا على ذلك. وهذا هو الذي ناقش فيه علي بن أبي طالب عمر رضي الله تعالى عنه عندما هم أن يقطعه في الثالثة. قال: وكذلك إن سرق ثالثة على الرواية الأولى فإنه يحبس ولا يقطع، لما روى سعيد بن منصور رحمه الله. سعيد بن منصور هذا له كتاب معروف، نعم، في الحديث. قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن بن عائد قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني في عهده في خلافته، قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه برجل أقطع اليد والرجل قد سرق. أقطع يعني قد قطعت يده ورجله، والقطع ذكر في الحديث بأنه بسبب سرقتين. قال: فأمر به عمر رضي الله عنه أن تقطع رجله، فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: إنما قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إلى آخر الآية، ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فإذا كان هذا في شأن المحاربين الذين حاربوا الله سبحانه وتعالى والمؤمنين، ووقفوا قطعا لطريق المسلمين والتعدي على أموالهم وربما على أرواحهم وكذلك أيضا ربما على أعراضهم وخرجوا على الإمام وشقوا عصا الطاعة، إذا كان هذا جزاؤه فالسارق كأنه يقول ينبغي أن يكون أخف يقتصر على هذا الحد. قال: وقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله. وهذا دليل على أن القطع حصل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني أنه عندما سرق الأولى قطع يده، يعني قطعت يده بأمر من عمر ثم رجله، فهو يقول أنت قطعت يده ورجله فلا ينبغي أيضا كذلك أن تقطع يده الأخرى فيتعطل. نعم. قال: فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة. ليس له قائمة، هذا وصف لموصوف محذوف، يعني ليس له رجل قائمة، وأنتم تعلمون يجوز لغة أن يحذف الموصوف وتقام الصفة مقامه، يعني ليس له رجل قائمة يعني يقوم عليها. ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره أو تستودعه السجن. إما أن تعزره يعني تؤدبه تأديبا مولما لعله يردعه، أو أن تلقيه في السجن وتحول بينه وبين أسباب السرقة مستقبلا إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. قال: فاستودعه السجن. وهذا دليل أيها الأخوة على ما كان بين الصحابة رضوان الله تعالى من التشاور، وهم يعملون بقول الله تعالى: وشاورهم في الأمر، وقوله سبحانه: وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فهم في كل قضية يعني لها أهمية ومكانة يتشاورون، فإذا تردد أحد في حكم سأل غيره من الصحابة، وربما يكون ذلك الصحابي الحافظ لحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صغار الصحابة، كما رأينا ذلك في قصة المغيرة مع أبي بكر ومحمد بن سلمة. إذن أمرهم شورى بينهم، والحاكم أيها الإخوة يدرك بأنه قليل بنفسه كثير بإخوانه، وكل أمر يحصل فيه رأي الجماعة لا شك هو أولى من أن يكون الرأي فيه فرديا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن سرق ويده اليمنى صحيحة واليسرى مقطوعة أو شلاء. يعني الآن سرق شخص، وأنتم تعلمون أول ما يسرق تقطع يده اليمنى، وقد مر بنا قراءة عبد الله بن مسعود: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. إذن يبدأ باليمين، هنا اليمين موجودة وصحيحة لكن اليسار مقطوعة أو شلة، والشلة بمثابة المقطوعة، بل الشلة أيها الإخوة هي تعطي صورة ولكنها في الحقيقة هي حمل على صاحبها، لأنها لا ترتفع ولا تنخفض، فهو إذا احتاج يرفعها ويضعها، فهو يقوم بالعناية بها. إذن هل يوقف الحد عنه في هذه الحالة؟ هل ينتقل إلى الرجل؟ هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله. قال: فإن سرق ويده اليمنى صحيحة واليسرى مقطوعة أو شلاء، إن بنى على الروايتين، فإن قلنا إن يسراه تقطع في المرة الثالثة قطعت يمناه ها هنا لأنها موجودة وسبب قطعها متحقق. لكن لو قطعت يمناه واليسرى مشلولة وغير موجودة تعطلت يداه، كيف يتوضأ، كيف يأكل، كيف يشرب، كثير من المنافع تتعطل. أين البطش الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه بقوله: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها؟ هذه كلها ذهب. نعم. وإن قلنا لا تقطع يسراه، وقد نبهنا في درس ليلة البارحة وأشرت إلى قضايا لم يذكرها المؤلف أيها الإخوة، انتبهوا، لا تظنوا أن القصد من هذه الحدود إنما هو التعذيب والإيذاء، لا، القصد هو الزجر والردع ليرتدع وينزجر من يقدم وينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى، ويتعدى حدوده. ولذلك رأيتم كيف يعامل السائل، يثبت يوضع على ركبتي يجلس ويثبت على الأرض وتربط يده بحبل وتشد ويتبين المفصل ويؤتى بسكين حادة أو ما هو أيضا أولى منها وتقطع اليد. هناك معاملات الحامل لا تقطع يدها خشية أن يلحق ضرر بها أو بحملها، إذا وضعت أيضا لا يقام عليها الحد حتى تفطم جنينها. المريض أيضا لا يقام عليه الحد. كذلك أيضا إذا كان الجو شديد البرودة أو الحرارة، هذه كلها حقيقة يتوقف عن إقامة الحد فيها. لماذا؟ كله حتى لا يلحق المؤدب أذى. قال: وإن قلنا لا تقطع يسراه لم تقطع يمينه، لأن قطعها يفوت منفعة الحبس لا ما الجنس، لأن قطعها يفوت منفعة الجنس. وما هو الجنس؟ التي هي المنفعة التي أشار الله تعالى إليها بالبطش، والبطش هو العمل، يعني اليد اليمين هي التي أنت تعمل بها في الغالب. أول ما تقدم يدك اليمين، تصافح بها وتأخذ بها وتضع وترفع وتخفض وتدافع عن نفسك وتنتصر لغيرك وتشير بها في ماذا؟ في خصامك وفي حديثك. إذن هي في الحقيقة مقدمة على ماذا؟ على اليمين، على اليسار. ويتركه لا يد له يبطش بها. قال رحمه الله: وكذلك إن كانت يسراه صحيحة فقطعت أو شلت قبل قطع يمينه، يعني تقرر أن تقطع اليمين ولكن قبل أن ينفذ حكم القصاص قطعت يده، اعتدى عليها إنسان أو أصابتها آكلة فذهبت تلك اليد، إذن هل تقطع اليد أو يوقف على القول بأنه لا يتجاوز المرتين؟ لا تقطع. قال: فالحكم على ما ذكرنا. قال: وإن كانت اليد قد قطعت أصابعها أو معظمها فهو كقطعها، لأنه يفوت منفعة البطش. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا وجب قطع يمينه فقطع القاطع يسراه أساء وأجزأ. هذا فيها تفصيل، يعني المطلوب هو قطع اليد اليمين، إذا سرق أول مرة تقطع يمينه، فلما قال له السياف أو القاطع قدم يدك وقدم اليسار فقطعت يده اليسار، هذه فيها تفصيل، لأنه إن قدم يده اليسار متعمدا ويعلم أن الذي تقطع اليمنى لها حكم، وإن كان ذلك خطأ من ماذا؟ من الذي قطع، يعني ظنها اليمين، فهذا له حكم. المؤلف سيفصل القول في هذا. قال رحمه الله تعالى: وإذا وجب قطع يمينه فقطع القاطع يساره أساء وأجزأ ولا تقطع يمينه. هذا هو رأي جمهور العلماء، هذا هو رأي جماهير العلماء بأن هذا يكفي، يعني إذا قطعت اليسار حقيقة، وإن كان خالف الأصل قالوا فهذا كاف. قال: ولا تقطع يمينه لئلا تقطع يداه بسرقة واحدة، لأنها لو قطعت إذا رجع إلى اليمين قطع له يدان بسرقة واحدة، وهذا خلاف ما جاء به نص القرآن. قال: ولأن قطعها يفوت منفعة البطش. قال رحمه الله: ويتخرج على الرواية التي يعني تقول، ويتخرج على الرواية، ليس قولا للإمام لكنه تخريج. نعم. قال: ويتخرج على الرواية التي تقول: تقطع أربعته أن تقطع يمناه كما لو قطعت يسراه عدوانا. فعلى هذا إن كان السارق، فعلى هذا يعني لو قطعت عيدة وقطعت أيضا اليمين فما الحكم؟ حينئذ ننظر من السبب. نعم. فعلى هذا إن كان السارق أخرجها عمدا عالما أنها لا تجزئ فلا ضمان على قاطعها، لأنه قطعها بإذنه. وإن أخرجها دهشة، ارتبك يعني خوف، تعلمون الذي ستقطع يده تضطرب، يعني ترتعد فرائصه ويضطرب، وربما بدل أن يقدم اليمين قدم اليسار. نعم. قال: وإن أخرجها دهشة أو ظنا أنها تجزئه فعلى القاطع ضمانها بالقصاص إن تعمد. عليه بالقصاص تقطع يده إن تعمد، لأنه قطع يدا لا يجوز قطعها، فهو كما لو اعتدى على آخر فقطع يده في غير القصة، في غير القطع، في غير السرقة. وبالدية إن كان جاهلا بالحال. وإن كان جاهلا بالحال فعلى القاطع الدية، لأنه قطع يدا معصومة عمدا فضمنها كما لو قطع يد غير السارق. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذن الراجح هنا هو القول الأول، الرواية الأولى التي مذهب أكثر العلماء، بأنه لو قطعت اليسار فإنها كافية وتترك له اليمين رفقا به، وحتى لا يتعطل تتعطل منافعه، وفي من تلك المنافع طاعته لله سبحانه، لأنه بحاجة إلى أن يتوضأ وإلى الصلاة، لأنه إذا كانت له يد استطاع أن يسجد وإلى آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن تكررت منه السرقة ولم يقطع أجزأ قطع يده عن جميعها. يعني إنسان سرق ولم يقبض عليه أو لم يرفع أمره، ثم سرق مرة أخرى ثم ألقي القبض عليه أو رفع أمره وثبتت السرقة، فهل نقول هذا سرق مرة ثم عاد وسرق أخرى فتقطع يده اليمين عن السرقة الأولى ثم رجله اليسار عن السرقة الثانية، أو نقول بأنها تتداخل كالحال في الكفارات وبعض العبادات وفي الطهارة؟ لأن هناك قاعدة فقهية مشهورة معروفة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، فهذه سرقة وهذه سرقة فهما من جنس واحد لم يختلف مقصودهما، فيكتفى بقطع واحد، كما لو دخلت المسجد ووجدت أن الصلاة قد أقيمت. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل فاتتك تحية المسجد؟ يقول: لا، تدخل في الفريضة. الله سبحانه وتعالى يعطيك جزاء ذلك بإدخالها في الفريضة. لو أن عليك حدثان أصغر وأكبر ونويتهما في الطهارة قالوا يدخل الأصغر في الأكبر. لو أنك أخرت طواف الإفاضة الذي يعرف بطواف الزيارة الذي هو ركن من أركان الحج إلى آخر أيامك، ثم جئت فطفت طواف الزيارة وبعده تودع مكة قالوا يدخل طواف الوداع الواجب في طواف الزيارة الركن، وأمثلة ذلك كثيرة جدا. إذن هل يدخل أو لا؟ أكثر العلماء على أنه يدخل وهو الراجح، يعني يكتفى بحد واحد. قال رحمه الله: ومن تكررت منه السرقة ولم يقطع أجزأ قطع يده عن جميعها. وهذا هو مذهب جمهور العلماء. قال: وذكر القاضي رحمه الله القاضي من الحنابلة. قال: وذكر القاضي رحمه الله فيما إذا طالب الجماعة متفرقين رواية أخرى. يعني ذكر القاضي بأنه إذا كان الذين سرق منهم عدد من الأشخاص فكل منهم طالب بالسرقة يقول: لا، تقطع يده وتقطع رجله في هذه الحال. هو في الحقيقة رحمه الله تعالى قاس ذلك على حد القذف. وأنا كثيرا أيها الإخوة ما أنبهكم إلى الحقوق، قلت لكم هناك حقوق خاصة بالله تعالى لا يشركه غيره فيها كالعبادة، وقال العلماء مثل حد الشرب، حد ماذا؟ شرب الخمر، وكذلك حد الزنا. هذه إما أنها خالصة لله لأنها حدود أو حق الله فيها غالب. وهناك حق للإنسان هو حد القذف، يأتي إنسان فيقول: يا فلان أنت زاني، مثل كزان، وهكذا يرميه ببعض الأمور التي توجب الحد، فهو قاسه على حد القذف. والجمهور قاسوا ذلك على حد الشرب وعلى حد ماذا؟ الزنا الذي سيأتي قريبا ننتقل إليه إن شاء الله. ولا شك بأن مذهب الجمهور أقوى في هذه المسألة. قال: وذكر القاضي رحمه الله فيما إذا طالب الجماعة متفرقين رواية أخرى أنها لا تتداخل ويقطع للثانية. قال رحمه الله: والصحيح الأول. الحمد لله. قال أيضا المؤلف: الصحيح الأول وهو كما قال. نعم. قال: لأنها أسباب حد تكررت قبل استيفائه فيجزئ حد واحد، كحد الشرب وحد الزنا. قال: كسائر الحدود. قال رحمه الله: فأما إن قطع بسرقة ثم عاد فسرق. الآن نحن نقول الإنسان مثلا، أعطيكم أمثلة، لو جامع في نهار رمضان، تعلمون هذه كبيرة من الكبائر، ذنب عظيم، فهذا يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. لكن لو كرر ذلك في نفس اليوم ليس عليه إلا كفارة واحدة، وهكذا سائر الكفارات، إذن هي واحدة. فهنا سرق ثم قطع ثم سرق ثانية، لا يتغير الحكم، لأنه نفذ فيه الحد الأول فذاك عن السرقة الأولى. قال رحمه الله تعالى: فأما إن قطع بسرقة ثم عاد فسرق، قطع ثانية، سواء سرق العين التي قطع بها أو لا أو يعني غيرها. يعني يقول المثل لا فرق، نفرض أنه ما سرق آلة من الآلات ثم قطعت يده وردت إلى صاحبها، أو سرق سيارة أو دابة أو آلة أو قلم ثمين أو كتاب أو غير ذلك ثم عاد فسرقه، لا فرق بين أن يكون عاد فسرق الأول الذي قطع به أو غيره، لأنه كرر السرقة. نعم. قال: ثم عاد فسرق قطع ثانية، سواء سرق العين التي قطع بها أو لا أو غيرها، سواء سرق العين التي قطع بها أولا أو غيرها من المسروق منه الأول أو من غيره. قال: لأنه حد يجب بفعل في عين، فكان تكرره في عين واحدة. قال: فكان تكرره في عين واحدة كتكرره في أعيان كالزنا. يعني لو زنى إنسان ثم أقيم عليه الحد ثم زنى مرة أخرى يقام عليه الحد، لكن لو زنى فزنى فزنى ولو 10 مرات ولم يقبض إلا بعد 10 ليس عليه إلا حد واحد. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويسن تعليق يد السارق بعد قطعها في عنقه. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول: يستحب أن تعلق يد السارق في عنقه بعد أن تقطع. جاء في ذلك حديث ولكنه لا يخلو من مقال، ومع ذلك استحسن العلماء ذلك لما فيه من المصلحة بالنسبة للسارق، لأنه ينظر إلى تلك اليد التي كان يبطش بها يعمل بها كان يستخدمها في أموره، أصبحت هذه اليد معلقة في عنقه لفترة وستدفن بعد فترة. أيضا غيره يرتدع، إذا رأى الإنسان الذي تحدثه نفسه بأن يسرق نفسه الأمارة بالسوء، حبب إليه السرقة وأنه متعلق بالمال وأنه يريد أن يتعدى على حقوق الآخر، إذا رأى تلك اليد معلقة بغيره فإنه يخاف ويرتدع ولا يقدم على ذلك، هذا في الغالب. قال رحمه الله تعالى: ويسن تعليق يد السارق بعد قطعها في عنقه، لما روى فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه، رواه أبو داود رحمه الله تعالى. قال: وفعل ذلك علي رضي الله عنه وأرضاه بالذي قطعه. هو الحديث ضعيف ولكن قووه بفعل علي، فقال هو يعني يكون ذلك حجة للذين قالوا بأنه سنة، وليست المسألة متفق عليه، هناك من لا يرى هذا من العلماء. قال: ولأنه أبلغ في الزجر. قال رحمه الله: ولو قال السارق أنا أقطع نفسي لم يمكن. كما مر بنا هناك لما يقول أنا أقتص من نفسي، يعني قطع يا شخص يقول أعطوني أنا السيف أنا أقطع، أنا أقطع يدي، لا، لأنه لا يفعل ما وجب عليه، ما وجب عليه ماذا أداؤه. نعم. قال: لم يمكن لأنه حق عليه، فلم يمكن من استيفائه من نفسه كالقصاص. وقد مر بنا القصاص وأنه لا يجوز إن كنتم تذكرون. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا قطع فإن كان المسروق، هذا آخر فصل في حد السرقة. نعم. قال: فإن كان المسروق قائما رد إلى مالكه لأنه ملكه فرد إليه. يعني لا يظن بأن إذا قطعت يده يقال اليد أغلى من المال فلا يرد المسروق، لا، هذا حق لغيره وهو اعتدى عليه، فهذه السرقة عقوبة، هذا حق لله سبحانه وتعالى، وأما حق الإنسان فهو في إعادة ماله إليه، فهناك حقان: حق الله تعالى هو إقامة هذه الحدود، لحد يقام في الأرض خير من أن يمطر الناس 40 يوما. قال: رد إلى مالكه لأنه ملكه فرد إليه كما قبل القطع. قال رحمه الله: وإن كان تالفا فعلى السارق ضمانه، لأنه على اليد ما أخذت حتى توديه، فأنت لو أخذت مالا بغير سرقة أخذته من الإنسان فيجب عليك أن ترده إلا إذا عفى وصفح. قال: وإن كان تالفا فعلى السارق ضمانه، لأنه مال آدمي تلف تحت يد عادية فوجب ضمانه. يعني عادية معتدية، قصده بالعادة يعني التي عادت تجاوزت الحد وتعدت. نعم. فوجب ضمانه كالذي تلف في يد الغاصب. قال: ولأن الضمان يجب للآدمي والحد لحق الله تعالى فوجبا جميعا. الحد لحق الله تعالى والضمان للآدم، لأن المال حقه الخالص وهذا حق الله تعالى فلا يتعارضان. نعم. وعليه ضمان، يعني يضمنه، يعني سرق مثلا طعاما أو متاعا ثيابا أو آلة فتلفت يطالب، هو أصلا قطع، هو قطع، لكن الكلام الآن بعد القاطع هل يجب عليه أن يعيد ما سرق؟ الجواب نعم. قال رحمه الله: فوجبا جميعا كالدية والكفارة. القاطع حق لله تعالى وإعادة المال حق لصاحبه. قال: فوجبا جميعا كالدية والكفارة في قتل الآدمي. رأيتم في القتل ماذا؟ الخطأ أو شبه العمد. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب حد الزنا. الآن أيها الإخوة هذا هو الحد الثالث، وهذا مع الأسف هو أكثر ما هو منتشر في زمننا هذا، هو ما خلا عصر من العصور إلا ووجد فيه، حتى في القرون المفضلة وجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنرى، فوجد من زنى من الرجال ومن النساء ووجد في كل عصر، لكنه في هذا الزمن حقيقة كثر ذلك الشيء، وهو بلا شك جريمة من الجرائم وكبيرة من الكبائر، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ساء طريقا لمن يسلك ذلك الطريق المشين. إذن الله تعالى بين بشاعته وفحشه وأنه ما ينبغي للمؤمن أن يفعل ذلك، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إذن الزنا لا يجوز. ويقول سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فعده سبحانه وتعالى في زمرة الذين يدعون مع الله والذين يقتلون النفوس بغير حق أيضا عد من الصفات السيئة والجرائم الكبيرة الزنا. وأيضا في ذلك أحاديث كثيرة سيردها المؤلف، ومنها حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه أي الذنب أكبر، المؤلف سيذكره. نعم. قال رحمه الله: لكن ما هو الزنا أيها الإخوة؟ الزنا هو الوطء في فرج ليس له فيه ملك أو شبه ملك. الوطء في فرج، إذن هو لا يحصل له في فرج، بمعنى أنه لو قبل أو غمز أو لمس أو فعل كل شيء دون أن يولج في الفرج أقل ما يولج الحشفة هذا لا يسمى زنا. إذن الزنا هو الإيلاج، هو الوطء في فرج ليس ملكا للإنسان، والملك إما أن يكون ملك بضع كالزوجة أو ملك يمين كمن كالأمة، لأن الله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم قال: فمن ابتغى وراء ذلك، يعني ما يتعدى الزوجة وملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن هذا هو الطريق السوي. إذن من يفعل غير ذلك يكون ماذا؟ يعني من فعل في ذلك الشيء يكون زان، وإذا لم يكن في فرج فليس بزنا مهما حصل، وسنبين ذلك أكثر أثناء دخولنا في الدرس إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: الزنا حرام. الزنا حرام، وهذا لا شك، كما ذكرنا في قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، وهذا نهي، والنهي يقتضي تحريم المنهي عنه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وكان أيها الإخوة حد الزنا في صدر الإسلام أن الثيب يحبس، يعني الثيب المحصن المتزوج يحبس، هذا كان في أول الأمر في صدر الإسلام، يعني في أول الرسالة. والبكر كان يوبخ، يعني يلام ويعاتب، وهذا نص الله سبحانه وتعالى عليه في قوله سبحانه: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت يحبسهن حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم قال: واللذان يأتي، هذا الأول إنما هو في الثيب، ثم قال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إذن بالنسبة للبكر هو توبيخ، ثم بعد ذلك جاء حد الخمر الذي سنتكلم عنه إن شاء الله. حد الزنا. قال رحمه الله تعالى: الزنا حرام، وهو من الكبائر العظام، بدليل قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال: وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم. وأخطر الزنا أيها الإخوة هو أن يزني بذات محرم له، ولذلك يقول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فأضاف إلى الزنا ومقتا وساء سبيلا. قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. انظر، هذا واحد. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. متفق عليه. هذا حديث متفق عليه. انظروا ماذا كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، دائما يسألون عن الأمور خشية أن يقعوا فيها، وهم كذلك يريدون أن يتجنبوا شرار الأمور حتى لا يقعوا فيها. فهذا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الذي ذكره رسول الله في صفات عديدة، منها من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن عبد، وهو الذي رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن بمكة، وهو الذي كان يقول لا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله، ولو كنت أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تصل إليه أكباد الإبل لضربتها إليه. يسأل رسول الله أي الذنب يا رب؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا هو أكبر الجرائم وهو أشنعها، أن يجعل الإنسان لله شريكا، ندا، نظيرا، يشركه في خلقه، يشركه في ماذا؟ في العبادة، في أسمائه، في صفاته، في ألوهيته، في روحه. هذا من أخطر الأمور وأشرها. والله سبحانه وتعالى حذر من الشرك فقال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، لا نهاية له. والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومع الأسف كثير من المسلمين في بعض البلاد الإسلامية في غير هذه البلاد تجد أنه يقع في الشرك الأكبر وليس الأصغر، الأصغر أمره أخف وإن كان كبيرا من الكبائر، تجده يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يطلب الشفاعة من غير الله، يطوف حول قبور من يدعي أنه من الصالحين وأنت وتوكل على غير الله وغير ذلك. فمن هنا انظر كيف حذر رسول الله، أكبر الكبائر ما هو؟ قال أن تجعل لله ندا، الند هو المثيل، أن تجعل لله ندا وهو الذي خلقك، فتأتي إلى صنم من حجارة أو من شجرة أو من كبير أو من صغير أو من الصالحين أو من غيرهم فتجعله شريكا ندا لله سبحانه وتعالى. فما أعظمها من جريمة وما أشنعه من عمل. ولذلك حذر رسول صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال هذا يأتي في مقدمة ذلك، أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، يعني أن يأكل معك، وهذا كان في الجاهلية. والله يقول سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وهذا دليل على ضعف التوكل، لأن الذي يقتل ولده خشية أن يأكل معه، لأنه إذا أكل معه ربما لا يجد طعاما. والله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى فهو متكفل برزقه. ولذلك إن أحدكم يخلق في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم مضغة ثم ينفخ فيه روح ويكتم عمله وأجله وشقي أو سعيد. والله قد تكفل برزق العباد. وإذا كان أيها الإخوة هذا الطير الصغير الضعيف الذي يرفرف في جناحيه في جو السماء يذهب صباحا جائعا ويعود في المساء مليء البطن، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا مثلا بذلك، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا يعني جياعا وتروح يعني تعود بطانا. إذن أيها الإخوة، وأما الثالث فما هو؟ الأول رأينا أخطرها أن يجعل لله ندا، والثاني ما هو؟ أن يقتل ولده، والثالث وهو أيضا من أشنعها وأخطرها ويدل على ضعف الإدمان وعدم الوفاء، أن تزني بحريمة جارك. الزنا كله محرم، لكن تصور الجار بينك وبينه علاقة، بينك وبينه وفاء، ينبغي أن تكون ماذا؟ أمينا، ماذا؟ رقيبا عليه وعلى أولاده. فكيف تخلو بأهله ثم تخون؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، من كثرة ما يذكر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهمية الجار وعظم حقوقه، يقول عليه الصلاة والسلام: ظننت أنه سيورثه، سيجعله أمثال القرابة الذين يرثون. ويقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ثلاث مرات قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وهل هناك بائقة أشنع من هذه البائقة؟ وهل هناك جريمة أخبث وأشر من هذه الجريمة؟ إذن هذه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم من مراعاته لخاطر الجار وعدم تأثره ولو بالأشياء البسيطة، أن الإنسان لو طبخ مرقة، المرق هذا لدام، حتى لو ما فيه لحم، يزيد في الماء حتى يطعم جاره، خشية أن يشم ذلك المرق فتتعلق نفسه فيه. ولذلك العلماء أيها الإخوة في هذه المناسبة لما تكلموا عن الثمار المعلقة وعن ماذا الحبوب التي في الأرض، قالوا: لو أن إنسانا دخل بستانا وعناقيد العنب متدلية، والرطب ماذا؟ ماذا؟ الرطب أيضا معلقة التي طلعها عظيم كما فاشتاقت نفسه، قالت تاقت نفسه إلى العنب، سال لعابه، تعلق، قالوا: فأكل فلا شيء عليه. وتحدثوا عن ماذا؟ عن الحب، فقالوا له أن يأكل من الفريق، الحب لا تتعلق النفس به. لكن تصور أنك رأيت العنب في أول زهوه، وكذلك رأيت ماذا؟ الرطب في أول بدوه، ألا تتعلق نفسك به وتشتاق وتتمنى؟ هذه الشريعة باحت لك، لأن على صاحب هذا البستان حقوق، حق للإنسان وحق أيضا للطائر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يرسل الذين يخرصون الثمار يقول: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. لماذا؟ لأن في هذا حق للضيف وحق لعابر السبيل وحق ماذا؟ للطائر. إذن أيها الإخوة، من أخطر الأمور وأشنعها هذه الأمور الثلاثة، التي منها أن يزني بحليلة جاره وهي محل الشاهد هنا. تصور جار إذا غاب ماذا يوكلك على أولاده، وأن تكون عينا ساهرة عليهم، ثم بعد ذلك تحصل الخيانة، والله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والزنا هو الوطء في الفرج لا يملكه. هو الوطء في الفرج لا يملكه، في فرج، هو الوطء في فرج لا يملكه. قال لأنه لو قال هو الوطء في الفرج يقول الذي لا يملكه، إذن في فرج لا يملكه ناقرة، فتوصف بما يؤكدها. نعم. يعني المؤلف جاء بتعريف مختصر، ما هو الزنا؟ هو الوطء في فرج لا يملك. معنى هذا أن الوطء في غير الفرج لا يسمى زنا. يعني لو قدر أن إنسانا لقي هذا حرام لا شك ويؤدب عليه ويعزر تعزيرا عظيما، لكن لو قدر أنه لقي امرأة وعاش معها ليلة وقبلها وغير ذلك واستمتع بها ولم يولج، هذا لا يسمى زانيا، لا يقام عليه الحد، لكن هذا لا يعفيه من العقوبة، بل يعزر ويؤدب ويتخذ القاضي ما يرى المصلحة فيه. قال: ولا يجب الحد بغير ذلك. ولا يجب الحد بغير ذلك، أن يقبل، أن يلمس، أن يغمز، أن أيضا يباشر فيما دون الفرج حتى لو أنزل، ليس فيه حد. ولذلك سترون يأتي بقصة ماعز. قال: لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لماعز: لعلك قبلت أو غمزت. يعني لما جاء وقال: يا رسول طهر إني زنيت، الرسول عليه الصلاة والسلام بين أمرين: إما أراد منه أن يستر نفسه وأن ينصرف، أو لعل أيضا التبس عليه الأمر فظن أنه لو قبل أو غمز أو لمس أو غير ذلك من الأمور أنه يعني زال فأراد أن يبين له. قال لعلك قبلت أو غمزت؟ قال لا. قال أفنكتها؟ لا يكني. قال نعم. لا يكني. نعم. قال لا يكني. قال نعم. فعند ذلك رجمه، رواه البخاري رحمه الله. ولذلك أيها الإخوة جاء، وهذا في الصحيحين أيضا، جاء رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لقيت امرأة فعملت معها كل شيء إلا الجماع، يعني إلا النكاح ما وطئتها، فأنزل الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقام الرجل فقال يا رسول هل الآية لي؟ قال بل من عمل بها إلى يوم القيامة، يعني هي لك ولغيرك. إذن هذا يدل على أن ما يحصل دون الفرج ليس زنا، بمعنى لا يقام فيه الحد لكن فيه عقوبة. وهذا الذي يأتي أيها الإخوة كما في الحديث الذي ذكره، أنا ذكرته لأن المؤلف ما عرض له، يعني إذا جاء شخص فقال أنا فعلت كيت وكيت، ذهب إلى القاضي أنا لقيت فتاة وقبلتها ونمت معها وحصل كل شيء لكنني أشهد الله أنني لم أجامعها، فحينئذ في هذه الحالة يعفى عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يطهر لأنه جاء اعترف تائبا، لكن لو قال طهرني فإنه في هذه الحالة يطهر. قال وفي والأولى أن يستر نفسه. حقيقة العلماء تناولوا هذه القضية وأن المؤمن ضعيف، يعني مهما كان الإنسان نفسه ضعيفة، والله سبحانه وتعالى فتح لنا أبواب التوبة، وأيضا لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم، ولكن المصيب أن يصر الإنسان على الذنب. فإذا ما وقع الإنسان في أمر، يقول الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عن النبي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. هذا هو حال الإنسان. فالإنسان إذا ضعف ثم رجع وحاسب نفسه فعليه أن يتوب إلى الله. وأعظم الأمور أيها الإخوة أن تذرف عيناك بالدمع وأنت خائن، تتذكر خشية الله، تتذكر بأن لك ربا وأنه رقيب وأنه يطلع على خباياك وخفاياك، ثم تنهمر عيناك بالدموع. فهذا من أعظم الأمور التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام عينان لا تمسه النار، عين بكت من خشية الله وعين بتت تحرص في سبيل الله. ومن السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فما أجمل أيها الإخوة أن يحاسب أحدنا نفسه إذا خلى بنفسه ماذا في خبايا الليل وفي أسراره وفي ظلماته، فيراجع نفسه ويحاسب نفسه كما ماذا يحاسب التاجر عماله وينظر وربح أم خسر، ثم يتذكر فإن وجد تقصيرا سأل الله سبحانه وتعالى المغفرة وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى لو كرر لا ييأس من رحمة الله يعود فيتوب. والله سبحانه وتعالى يقول إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فما أجمل أعظم الأمور أيها الإخوة هو أن تفيض العينان بالدم، لأن هذه تدل على رقة القلب، تدل على وجود خشية في قلب المؤمن، على وجود الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأنه يدرك تماما أن الله مطلع عليه وأنه يعلم ما يسر وما يبطن. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بنفر من أصحابه وهم يحفرون قبرا قال لهم عليه الصلاة والسلام بمثل هذا فاعملوا. ثم أخذ الدمع ينهمر ينزل من عينيه حتى بلت الأرض من تحته كأنها رشت. لماذا؟ أدرك خشية الله تعالى، تذكر الموت وتذكر لقاء الله سبحانه وتعالى. واعلموا أيها الإخوة، فإن من أحب لقاء الله أحب الله سبحانه وتعالى لقاءه. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن اكتهى؟ قال: نعم. قال: حتى غاب ذاك. هذا أصرح ما يكون، لأن هذا أصرح شيء أن يقال أفنكتها. في بعض الروايات نكتها يعني خلاص انتهى. نعم. قال: نعم. قال: حتى غاب ذاك منك في ذاك منها. في صرح الرسول قال أنكتها أعظم تصريح، ثم قال غاب ذاك منك في ذاك، وفي بعضها ذانك منك في ذينك منها، يعني هنا جاء الرسول عليه الصلاة بالكناية، يعني والمراد غاب ذكرك في فرجها. نعم. قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة. المرود أنتم تعلمون المكحلة لها صمام، يعني هذه اللفة اللي توضع فيها فتدخل، فإذا أراد الإنسان أن يكحل عينه ويخرجه فهذا يدخل فيها. والرشا. والرشا في البيل، الرشا هذا الذي يدل في البير، يربط في طرفه الدلو ثم ينزل في البير حتى يصل إلى الماء فيمتلئ الدلو ثم يخرج به الماء، يعني وصف دقيق أبلغ ما يكون. والرسول عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فهذا أبلغ وصف ما ذكره الرسول من هذه الأوصاف: غاب ذاك منك في ذاك منها، كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البير، هذه غاية الوصف الدقة والتثق والتوثق مما حصل. وفي كل شيء يقول نعم. رجل جاء تائبا منيبا يريد أن يطهر في هذه الحياة الدنيا، يريد أن يلقى الله تعالى وصحيفته بيضاء نقية. نحن مر بنا أيها الإخوة في الحج بأن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الطفل الذي يولد قلبه أبيض ناصع، لكن هذه الخطايا تكون نكة في قلبه فتغير لونه. نعم. لا، الرشا الحبل، الرشا هو الحبل الذي يربط به الدلو، يعني هذا الرشا حبل طويل كانوا يلفونه من ليف النخل. الآن لا وجدت الحباء، كان الظروف النصابة يأتون بهذا الليف الذي هو يفتلونه فتل ثم يضعون حبل طويل ويأتون ماذا بجلد مثل الماشية ويضعون فيه خشب رباعية وتربط توثق ثم الدلو ثم ينزل في البيت. وهكذا كانوا يسقون ماذا الزروع وغيرهم، ولكنهم يأتون بشيء يسمى الغرب، يعني جلد البقر أو الإبل لأنه أكبر وتجره إما الإبل أو الحمير. وأما الدلو هذا هو الذي يستخدمه الإنسان في إخراج الماء. ما كان أول المياه موصلة، تجد بعض البيوت فيها بير مشترك بين اثنين له فتحة في هذه الدار وفي الدار الأخرى، بعض البيوت ما فيها، يذهبون ويستسقون من جيرانهم. الآن نعم الله سبحانه وتعالى علينا تترى وكثرت وتوفرت وأصبحت المياه تصل إلى بيوتنا، والكهرباء التي كان الناس يأتون بفتيلة ويضعون فيها الكرسين هذا للنساء، كانوا شحم حتى ما في هذا الذي يسمى بالقاز، ما في هذا البترول يضعه. وانظروا إليهم، انظروا إلى ابن حجر وابن تيمية وابن القيم وأحمد والشافعي وابو حنيف ومالك، كانوا يقرؤون على ماذا؟ على تلك الأشياء. وانظروا ماذا تركوا لنا من التركة، لأن قلوبهم كانت مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البير. قال: نعم. رواه أبو داود رحمه الله. قال رحمه الله: وأدناه أن تغيب الحشفة في الفم. أدنى الوطن هو غياب الحشفة، أو يكون الحشفة مقطوعة قدرها، يعني مقدار الحشفة إذا، المهم هو العلاج. وأقل شيء غياب الحشفة التي تكون في أعلى الذكر، هذه تسمى الحشفة. فإذا غابت خلاص ترتبت الأحكام: صداق، النسب، الحد كل الأحكام تترتب على هذا. نعم الغسل غسل الجنابة كما هو معلوم أيضا يترتب على هذا. نعم قال وأدناه إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهده فقد وجب الغسل. وأما حديث الماء من الماء هذا في أول الأمر. نعم قال وأدناه أن تغيب الحشرة في الفرج للخبر. الخبر اللي هو آتى حديث ماذا ماعز كما يغيب المرود في المكحلة أو الرشا في البير كناية عما لا تغيب الذكر. نعم ولأن أحكام الوطي تتعلق بذلك لا بما دونه. أحكام الوطي كلها يبدأ من الطهارة هناك من الغسل وأن تماش إلى أن تأتي إلى كتاب النكاح إلى أن تأتي إلى الجنايات إلى غير ذلك. نعم قال رحمه الله وسواء كان الفرج قبلا أو دبرا. لا فرق لأن المراد هو العلاج يعني يقول سواء أولج في قبل امرأة أو في فرجها المهم أن يغيب الحشفة. وذكرت لكم الحديث المتفق عليه في قصة الذي عمل كل شيء إلا أنه لم يجامع المرأة. قال نعم لا ليس محل إجماع ولكنه قول ضعيف هناك من يجيز مع الأسف. نعم. قال لأن الدبر فرج مقصود فتعلق الحد وبخاصة في الإماء. نعم قال لأن الدبر فرج مقصود فتعلق الحد بالإلاج فيه كالقبل. قال ولأنه إذا وجب الحد بالوطئ في القبل ولذلك إذا جاء الحد سترون تعليل العلماء يختلف يعني أبو حنيفة ما يرى مثلا أن الوطئ في يعني التلوط لا يرى فيه حد. لماذا؟ لأنه يقول هذا أصلا ليس محل ليس معنى هذا أن العاقب لا ولكن يقول هذا ليس محل هذا أمر مستبشر هذا أمر قدر. نعم قال رحمه الله ولأنه إذا وجب الحد بالوطئ في القبل وهو مما يستباح فلأن يجب بالوطئ في الدبر الذي لا يستباح بحال أو لا. يعني المؤلف يقول الوطئ في القبل الذي هو مباح يعني يباح للإنسان أن يطأ زوجته بل له أجر في ذلك وفي بضع عهدنا صدقة قال أردت لو وضعه في الحرام هكنا عليه وزق قال بلى قال فكذلك إذا وضعه في الحلال يعني له أجر. فالإنسان في وطئه لأهله إلى جانب ما فيه من الفوائد أنه يحصن نفسه ويحصن زوجته ويحفظ نفسه ويحفظها وأيضا كذلك فيه أنه يقضي وطرها ويقضي وطره وأنه أيضا طبق سنة رسول الله النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيه فوائد كثيرة أشرنا إليها في النكاح فيه كل هذه الفوائد الموجودة أيضا هو له أجر في ذلك لأنه في هذا له أجر في هذا العمل إذا وضعه في حلال. لكن لو نقله إلى الحرام انعكست الصورة لأنه سيؤدي إلى اختلاط الأنساب لأنه انتهاك لحرمات الله سبحانه وتعالى لأنه تجاوز لحدوده لأنه تعد على شرع الله سبحانه وتعالى فيكون الواجب هو العقوبة. قال رحمه الله تعالى ولو تلوط بغلام لزمه الحد. هذا لا شك أيها الأخوة بأنه من أبشع الأمور ويكفي في ذلك وصفا أن لوطا لما ذكر ذلك قره الله سبحانه وتعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين هي فاحشة ولم يسبق أول من فعل أولئك القوم فهم إلى جانب تلك الجريمة كانوا مشركين أيضا وكانوا يستحلون ذلك بل ويفضلون ذلك على النساء. هم يقولون أول ما بدأوا في الدبر انظر يعني بدأوا في أدبار النساء فتعودوا على ذلك فانتقل ذلك إلى الذكور فحصل ما حصل حتى طمعوا في الملائكة كما جاء ذلك في القرآن الكريم. فكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى عاقبهم تلكم العقوبة العظيمة التي نص عليها في كتابه. قال لزمه الحد كذلك إذا تلوط بغلام. هل الواجب عليه حد الزنا بمعنى أنه ينزل منزلته أو أنه يقتل أو أنه ليس عليه حد؟ هذا كله تعرض له العلماء. نعم. قال وفي حجه روايتان يعني في المذهب. لا نأتي إلى أنا أنبه عليهم فضل. قال نعم. وفي حجه روايتان إحداهما يجب عليه حد الزنا يرجم. وهذا هو مذهب الشافعي المشهور, هو مذهب الشافعي الحقيقة المعمول به, يعني كما سيأتي في الحديث إذا أتر الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. فهناك من يقول بأن حده هو حد الزنا, فماذا يعامل معاملة الزنا, يعني يرجم المحصن ويجلد ماذا غير المحصن البكر. وهناك من يقول إن عقوبته الرواية الثانية هي ماذا القتل, لا فرق بين محصن وغيره, وهذا مذهب مالك. قال إحداهما يجب عليه حد الزنا يرجم إن كان ثيبا ويجلد إن كان بكرا لأنه زان, بدليل ما روى أبو موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. قال ولأنه حد يجب. أحد خلفاء بني أمية يقول لو لم يذكر الله تعالى ذلك في كتابه ما صدقت, يعني لم أصدق أن الرجل ماذا يأتي الرجل, يقول هذا أمر غريب شاد ما كانوا يعني يرون ذلك. نعم. قال ولأنه حد يجب بالوطء فاختلف فيه البكر والثيب كالزنا بالمرأة. قال رحمه الله والثانية حده القتل. والثانية حده القتل دون تفريق, وهو مذهب مالك. لكن كيف القتل, هل يقتل يرجم وانتهى أو يحرق أو من مكان عال أعلى مكان ويلقى منه كما هو رأي عبد الله بن عباس, يعني اختلفت الأقوال في ذلك, المهم أنه يقتل. أنا حقيقة يعني أميل للرأي الأول أنه يعامل معاملة الزاني بمعنى يعد الحديث الذي مر. أبو حنيفة رحمه الله تعالى جواب على سؤالك, أبو حنيفة يقول لا يقام عليه الحد. لماذا؟ ليس معنى ذلك أيها الإخوة أن الإمام أبا حنيفة يستقل ذلك العمل الشنيع أو أنه سهل, لا, يقول هذه جريمة ولا خلاف فيها, لكن وهي جريمة بشعة, لكن يقول هذا الفرج ليس محلا للوطن, إذن هو محل مستقدر ليس مكان للوطن. إذن ما النتيجة؟ من قال يحبس ويعزر ويؤدب أقصى ما يكون, يعني قد يكون أقصى من الحد, لكن ليس ذلك محل مانع. ولكن الحقيقة لدينا نحن أدلة, ورأي الجمهور بلا شك هو أقوى في هذه المسألة. نعم. نعم. قال فهما زانيتان, ولذلك سؤال الأخ حقيقة في محله, يعني يقول أنا أجيب الأخ الذي سأل هنا هذا سؤال جائز ومشى. يقول الأخ هنا كيف تكون المرأة زانية بامرأة أخرى على الرغم من عدم وجود إدخال, يعني يريد أنه يرجع لنا. قالوا الزنا هو الوطو. قالوا وأقل في شيء فيه علاج الحشفة, هنا لا يحصل علاج, هذا يسمى زنا لغة. ولذلك لما نأتي إلى قضية هو القصد بزنا المرأة بالمرأة يسمى المساحقة, يعني كل واحدة تضع ماذا فرج على فرج الأخرى, يعني القبل, ثم كل واحدة تحك الأخرى, هذا هو معنى السحاق, يسمى السحاق. هنا ليس فيه إدخال كما هو معلوم لأنه غير حاصل سموه, لذلك اختلفوا في الحد. الرأي المشهور أنه لا حد فيه بدليل أنه ليس زنا, ولكن الحديث سماه زنا لأن لشبهه به لقربه منه لأنه لا يجوز. هنا السائل يقول هل تكفر الصلاة ما يقع من ملامسة دون الجماع؟ أهم شيء هي التوبة, إذا وجد التوبة فالصلاة. وذكرت لكم الحديث المتفق عليه في قصة الرجل الذي قال يا رسول لقيت امرأة, يعني قابل امرأة وجلس معها, قال